كل الشبهات والنقاط التي هم يدينون حولها ويحتجون بها أو تكون فعلاً عليهم فيرفضونها دون التأويل كهذا التأويل الذي أسمعتني إجراءه أولها. ثم بعد ذلك يأتي مقترحت العربية علما بأن ظروفي العلمية الآن لا تسمح لي بأن أنصرف إلى مثل هذا البحث إطلاقا، وإلى قراءة كتاب عمته بحيث أنني آخذ عنه فكرة جامعة. لكن على قاعدة ما لا يغرق كله لا يترك جنبه، مع عدم استطاعتي أن يعطي وعدا قاطعا، فأقول أنه الشيخ العجوز العبارة من الكبر الذاتية لا يستطيع أن يقوم بكل الواجبات، لأن لا إنسان مهما كان قويا وعليما يستطيع أن يقوم بكل الواجبات. وخلينا نخبرنا جميعا أن يلاحظوا شيئا قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة، وهو أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلها. فأعرف أن عنك سمعت عن أستاذ علي يقول ما بالك بعينك محمورة، كنت أقول نعم لكن ليس عليك. المقصود السلام ما يحتاج إلى بيان، هو جهد الطعام والسن وإلى آخره. ولذلك الآن جاء دور الشباب، جاء دوركم أنتم، لكن هذا لا يعني ألا يتعامل عن جهد التقوى، ولكن أيضا أن تحملوا مسؤوليتكم بالنسبة التي تحملناها نحن من قبل في بعض الجوانب وحسن تتحملونها وحسن. أيضا هذا ما عندي جوابا عن سؤالك. شكرا لك إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك لك في وقتك وفي حياتك يا شيخ. جزاك الله خير. لكن يبقى يعني بالنسبة للمقصود اللي ذكرته، يعني وهو أن يعني هل هناك مثلا من مانع لو تقرضون كتاب الشيخ علي؟ يعني إذا كان ما بالوقت المشكلة، ما بالوقت سفر أسفر أنت تكون سفر أسفرين في سفر أسفرين التاريخ أبنوش يكافه لكن سفر أسفرين من شانتو لابد من استعراض الرسالة. لا هي استعراض الرسالة، هذه ما هي مسألة أخي. يعني ماذا يقول الإنسان؟ أنا أمشي الشامية وعشت لها مرة فيها متغيرا شهرين، جئت ومعني عشرات الردود والمناهرات، شيء حسني شيء سوءني شيء من إنسان لا يمش في العلم شيء لا يمش عنده مطلقا إلى آخره، وهذا حروس أن أعرف نقصي وعيبي وإلى آخره. فأريد أن أقرأ، فماذا أقرأ قبل هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك إلى آخره؟ أيضا مثل هذه الجنات التي تظهر اليوم، ماذا أقرأ؟ هذه ونامي ونامي يعني سبق انا ويا اخي تطبيق طور، يعني كنا ذكر الغور ما طلب القراءه السهله، اقول هناك فكره يعني كنا دائما نتناقش انا ويا لما خطر يعني ما مر في السلسله وفي كذا ردودكم على كتب هي ليست بجديره اصلا يتولون وقتكم فيها احيانا يعني تردون عليها وتعتنون بها، فكنا نقول يعني احبنا لو ان يكون حول الشيخ يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم يجندوا ويطلعوا على مثل هذا الامر وما كان فيه وجهه. بارك الله فيك. أنت لا تتكلم عن الأمور الغنية، لكن إيش معنى هنا؟ ما أظن تغلب. طيب السؤال يعني متعلق في الموضوع الآن، يعني كما هو معلوم يعني واقعنا الآن هناك في الكويت

لكن هل تعني أن تكون فرقة مما قد من نجم وليس لها إيمان تكون كذلك؟ يعني الامر بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم ذكرها في الحديث. نعم المقصود فيها الفرق كلها وليس فرق معينة. أن فرق كلها يعني بل ليس هناك إمام يجمعها. وأنت في انتقام لا تشك أننا نقربنا أن هناك فرق ضالة كلها. لا تكون بالأمر في نسبة واحدة. أليس كذلك؟ كذلك أيضا ليس من البلاء أن نفهم أن كل فرقة هو بنسبة تلك البلاء التي أنت تنهرها من مجالك وفي الحديث، لكن يكفي أنها ليس عليها إماء. نحن نظن أجوب التعصب لجمعنا أي جماعات، وإنما يعمل الإنسان متعاون كما قال تعالى وكون مع الصادقين. فلسنا دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل وزيادة الفرقة بين المسلمين، وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء. نحن لا نرى ما أنك قرأت في كثير مما سمعت من تسجيلات أن هذه التكتلات وهذه التحزبات لو كانت جائزة في الإسلام فهي سابقة لأوانها، لأنها لم تقم على العلم الصحيح المنتشر بين أفراد كثيرة من هذه الجماعة المتكتلة. فنحن لأننا نقول هذا منهج السلف الصالح، فنحن نعني أنه يجب على دعاة الإسلاميين أن يسأل حثيثا لاستئناف الحياة الإسلامية، وذلك لا يكون إلا بنشر العلم الصحيح، وذلك لا يتحقق في اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. نقرأ في تراجم كثير من الأئمة أن الإمام الفلاني كان إذا جلس يدرس كان في درسه حاله كمتعلم، يعني من أهل العلم الذين قد يساعدونه وقد يقارنونه في العلم، مع ذلك يعيشون عنده لكي يستفيدوا منه ما قد يكون قد فاته من العلم. أظن إذا نظرت في الكويت ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في كل بلاد الإسلام تجد أفرادا يشار إليهم بالزمان، وهات أن يقربوا بعض من كانوا ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان، هات أن يجاورهم أو أن يقربوا معهم. مع ذلك هؤلاء أفراد دين النبويين، كيف يمكن لهؤلاء النبويين أن ينظروا ويجيبوا عالم أو عالمين أو تاتيك قل أولين لأعلمهم هذا؟ كيف يمكن هؤلاء الاثنين او الثلاثة ان يربوا وان ينشئوا الملايين وقد طبعوا بطابع الحزبية؟ هذا امر مستحيل. ومنذ ليلتين او ثلاث ليالي اتصل بي احدهم من الجزائر، ويبدو انه من الجماعة شو سموها تبع الانقاذ، جبهة الانقاذ، الظاهر انه من المنتسبين. فسأل لي شو رأيه، خبيت رأيه انه لا تحزب ولا تكتل في الاسلام وكونوا مع المسلمين جميع الى غيره. الشيخ قال لي تحت الشيخ اظن اسمه علي علي الحاج، قال لي تحت ضحكت انا في نفسي مع الاسف لكن شر الضحك ما يبكي، أن تحت يده 7 ملايين مسلم. قلت يا الله 7 ملايين مسلم، كم عالم دون بحاجة إله حتى إيش ينشوا نشأة إسلامية وتربوا تربية إسلامية؟ مجرد ما إنسان بالعاطفة وبالحماسة وببعض الخطب النارية قتلهم وجمعهم ضد مين؟ ضد الحاكم الكافر واجتمعوا. لكن هل عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟ هل عرفوا العبادة الصلاة والصيام؟